والمخلصون على خطر عظيم، أي إن لم يثبتوا على إخلاصهم لله رب العالمين. فالإخلاص في تلك الأيام التي انتشرت فيها الفتن وعمت وطمت من كل حدب وصوب، أصبح فيها الإخلاص عزيزا في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الشبهات والشهوات، وانصرف فيه كثير من الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات. ولذا قال جل وعلا حاكيا عن أهل الكتاب: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال لسيد الحنفاء وسيد الأبقياء صلى الله عليه وسلم، قال: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. بل وقال سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما في رواية الطبراني في الكبير بإسناد حسن لغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله جل وعلا. وعند النسائي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. بل وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه هو الإخلاص. فعند البيهقي بسند صحيح أن رجلا سأل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: الإخلاص. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه الإخلاص. ولذا فإن الإنسان في هذه الأيام التي نقبل فيها على شهر البركات والرحمات والمغفرة والعتق من النيران من رب الأرض والسماوات، لا بد علينا أن نغتنم كل لحظة في أن نخلص العمل لله جل وعلا، ليعتق الله عز وجل رقابنا جميعا من نار جهنم. فالعبد مطالب بأن يخلص النية لله جل وعلا في كل لحظة من لحظات حياته. ولذلك وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يحاسب إلا على ما في قلبه وفي نيته. فوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الجسد به مضغة، لو صلحت صلح الجسد كله، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بل وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فالعبد ما دام ينوي الخير فهو في خير، كما قال الإمام أحمد بن حنبل لابنه عبد الله رحمة الله عليهما، قال: يا بني انوي الخير فإنك ما زلت بخير ما نويت خيرا. وقال أبو سليمان الدارائي رحمه الله، قال: طوبى لعبد صحت له خطوة يريد بها وجه الله جل وعلا. وقال يحيى بن أبي كثير: تعلم النية فإنها أبلغ من العمل. فواجب علينا جميعا أن نتعلم كيف نستحضر النية وكيف نخلص لله جل وعلا، لأن مدار قبول العمل في الدنيا والآخرة على إخلاص العبد لله جل وعلا. ولذا أثنى الله جل وعلا على خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، فقال جل وعلا: إذ جاء ربه بقلب سليم. ما قال بعمل سليم، ما قال بجسد سليم، بل قال بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب مدار النية، مدار النية كلها في القلب، ومدار الحساب يوم القيامة على ما في قلب هذا العبد، لأن تلك النية هي الأساس في قبول العمل. فواجب علينا جميعا أن نتعلم النية، وأن نعلم أن العبد يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله. ولذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بل وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، جهاد ونية. ووضح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن العبد يبلغ من الدرجات ومن الأعمال ومن الحسنات ما لا يبلغه بعمله، يبلغ ذلك بالنية، كما صح بذلك الحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت لأنه نوى فقط أن يعمل تلك الحسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى أضعاف كثيرة. وإذا هم العبد بسيئة كتبت له سيئة، وإذا هم العبد بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه سيئة، فإن عملها كتبت عليه سيئة. وفي رواية خارج صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا هم العبد بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول للملائكة: إنه تركها من جراي، أي من أجلي، وفي رواية: إنه تركها من خشيتي سبحانه وتعالى. فلو ترك العبد المعصية من خشية الله جل وعلا تكتب له حسنة، وهذا كله بفضل العمل وبفضل النية. ولنعلم جميعا أن الإخلاص هو وصية الله جل وعلا للمرسلين من الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال ابن حجر في فتح الباري عن أبي العالية أنه قال: شرع لهم ووصاهم بالإخلاص في العبادة، أي شرع للأنبياء أن يخلصوا لله جل وعلا في عبادتهم لله جل وعلا. أجل والله، بل إن الإخلاص هو أحد ركني أو أحد شرطي قبول العمل. فقد قال أحد السلف: ما من عمل يوم القيامة إلا وينشر له ديوانان. لما وكيف؟ لما فعلت هذا العمل؟ هل هو لمولاك جل وعلا أم لحظك وهواك؟ وكيف فعلت هذا العمل؟ هل كان على نهج النبي صلى الله عليه وسلم أم أنك ابتدعت أمرا آخر على غير هدي الحبيب المصطفى؟ وقد صح عن النبي كما عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه ذلك العمل. فينشر للعمل يوم القيامة ديوانان: لما فعلت هذا العمل؟ وكيف فعلت هذا العمل؟ بل إن هذا الإخلاص يكون سببا بإذن الله جل وعلا في دفع الشبهات والشهوات والبعد عن المعاصي والسيئات. فقد قال جل وعلا عن يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، قال: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قرأ نافع وابن كثير رحمة الله عليهما قال: إنه من عبادنا المخلصين. فدفع الله عز وجل الشبهة والشهوة عن نبيه يوسف عليه السلام بإخلاصه لله جل وعلا وإحسانه ومراقبته لله جل وعلا. بل إن الإخلاص يكون سببا دوما وأبدا في دفع كل مكروه وفي تفريج كل كربة يتعرض لها العبد في الدنيا. وأنتم تعلمون جميعا الحديث الذي في الصحيح أن الثلاثة الذين دخلوا الغار فآووا إلى ذلك الغار وأطلقت عليهم الصخرة، ماذا قال أحدهم؟ قال: إنه لا ينجينا اليوم من هذا الغار إلا أن ندعو الله عز وجل بصالح أعمالنا، أي بتلك الأعمال التي أخلصنا فيها لله جل وعلا. بل أنتم تعلمون جميعا كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ المسلم في قصة أصحاب الأخدود، هذا الغلام الصغير الذي أمر الملك بقتله فأرسله مرة مع الشرطة وقال: اذهبوا به إلى رأس الجبل فاعرضوا عليه أن يرجع الدين، فإن أبى فألقوه من قمة الجبل. ماذا صنع هذا الغلام الذي أخلص النية لله جل وعلا؟ قام على رأس الجبل وقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فلما علم الله إخلاص نية هذا الغلام وأنه تجرد لله جل وعلا، ما كان من الحق جل وعلا إلا أن أمر الجبل بكل ما عليه أن يرتشف، فسقط الرجال جميعا وبقي الصبي الصغير. ومن المعلوم عقلا وعرفا أن الجبل إذا ارتجف فإن أول من يسقط هو الطفل الصغير، ومع ذلك نجا هذا الصبي الصغير بإخلاصه لله جل وعلا. فنزل الرجال جميعا وسقطوا وماتوا وبقي هذا الصبي، ولإخلاص نيته ولإرادته الخير لتلك الأمة الميمونة عاد مرة أخرى إلى الملك وهو يعلم أن الملك لا يريد إلا أن يقتله. فقال: ماذا فعل بأصحابه؟ قال: كفانيهم الله عز وجل بما شاء. فأرسل شرطة معه مرة أخرى وقال: اذهبوا به إلى قرقور، أي مسجد صغير، فإذا توسطوا البحر فعرضوا عليه أن يرجع عن دينه، فإن أبى فألقوه في البحر. فلما توسطوا البحر وعرضوا عليه أن يرجع عن دينه فأبى، فتوجه إلى من يسمع سبيب النملة السوداء تحت الصخرة في الصماء في الليلة الظلماء، وقال متوجها للحق جل وعلا واثقا في موعود الله كله يقين وتوكل على الله، قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فاهتزت المركب وسقط الرجال جميعا ايضا على غير العادة، وبقي الصبي الصغير وعاد مرة ثانية الى الملك مع انه يعلم يقينا ان الملك قد امتلأ قلبه حقدا وغيظا وحمقا على هذا الصبي، وانه اصبح اكثر اصرارا على قتل هذا الصبي الصغير. فلما عاد قال له ما فعل باصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. فلما يأس الملك من هذا الصبي ما اراد الا ان يبحث عن طرف او عن خيط يستطيع من خلاله ان يتخلص من هذا الصبي الذي لم يستطع الملك ان يستعينه في السحر ولم يستطع ان يقتله ابدا. فحل له الصبي تلك المعادله، قال ايها الملك انك لم تستطيع قتلي حتى تفعل ما امرك به. فتحول الغلام الصغير من مامور الى امر، ولمن؟ للملك. فقال الصبي الصغير انك لم تستطيع قتلي حتى تفعل ما امرك به. وكان الملك قد يئس تماما من تمكينه من قتل هذا الغلام، فقال وما هو؟ قال ان تجمع الناس جميعا في صعيد واحد ثم تطلبني وتاخذ سهما من كنانتك، لا من كنانه احد غيري، وتاخذ سهما من كنانتك وتضع السهم في كبد القوس ثم تقول على مرأى ومسمع من الناس جميعا بسم الله رب الغلام، فان فعلت ذلك ستقتلني لا محاله. وكان هذا الملك في غاية الغباء، لأنه لو ترك الصبي الصغير يدعو إلى الله جل وعلا ما استجاب له إلا قلة قليلة. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم، وعند الترمذي بسند صحيح أن ذلك العرض كان ليلة الإسراء والمعراج، قال النبي فرأيت النبي ومعه الرب أو الرأيت، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. فهل هذا الغلام أبلغ من أنبياء الله ورسله عليه صلوات ربي وسلامه؟ كلا. ولكن هذا الغلام إن أراد أن يدعو فلن يستجيب له إلا قلة قليلة، بل ربما لا يستجيب له أحد أصلا. ولكن هذا الملك غلب عليه الغباء فجمع الشعب كله في صعيد واحد ثم أمر بصمت هذا الغلام، ثم أخذ سهما من كنانة الغلام على مرأى ومسمع من الشعب كله ووضع السهم في كبد القوس وصرخ بأعلى صوته بسم الله رب الغلام، وضرب السهم ووضع في صدر الغلام، فمات الغلام في الجو واللحظة. وقد علم الشعب كله أن هذا الملك لم يستطع أن يقتل الغلام أكثر من مرتين أو ثلاث، فما كان منهم إلا أن علموا أن الذي يستحق أن نصرف له العبودية كاملة هو رب الغلام. فقام الشعب جميعا على صعيد واحد وعلى قلب رجل واحد يقولون آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام. فآمن الشعب جميعا، فقامت حاشية السوق والبطانة السيئة التي حول الملك قالوا والله لقد وقع ما كنت تحفظ، أنت كنت تخاف أن يؤمن واحد أو اثنان من الشعب، لقد آمن الشعب كله. فما كان منهم إلا أن خد لهم الأغاديد وأراد خدهم جميعا حتى وصل إلى آخر امرأة من الشعب وكانت ترضع طفلا صغيرا، فما كان من المرأة إلا أن تقاعست وتأخرت خوفا على طفلها، فأنطق الله عز وجل لها هذا الطفل الصغير ليكون سببا في تثبيت قلبها وفؤادها وأن تقبل على الشهادة وأن تخلص النية لله جل وعلا. قال يا أمة اصبري فإنك على الحق، فألقت بنفسها لتكون في عتاد الشهداء. أجل والله، فالإخلاص يكون سببا في نجاة العبد في الدنيا والآخرة. وحسبك أن المخلص يظفر في الدنيا والآخرة برضوان الله جل وعلا. قال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وحكى أهل التفسير أن تلك الآية نزلت في الصحابي الجليل صديق الأمة الأكبر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ومن على شاكلة أبي بكر أيضا. قالوا إن أبا بكر مر على بلال وهو يعذب في رمضاء مكة، فلما وجده يعذب ما كان منه إلا أنه لما سمع بلالا يقول أحد أحد أحد أحد، قال أبو بكر بلسان الحال والمقال ينجيك الله الواحد الأحد. ولم يكتفي أبو بكر بتلك الكلمات، بل ذهب وصف التجارات وجمع الأموال واشترى العبيد والأرقاء ليعتقهم من أجل أن يعبدوا رب الأرض والسماء جل وعلا. فذهب فكان ممن اشتراهم بلالا، فلما اشترى بلالا من أمية بن خلف عليه من الله ما يستحقه، قال المنافقون والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كان في بلال عنده، أي أن بلالا قدم معروفا لأبي بكر، فأراد أبو بكر أن يرد المعروف مرة أخرى لبلال، فسكت أبو بكر الذي أخلص النية لله جل وعلا وتولى الحق جل وعلا الرد والدفاع عن أبي بكر، فنزلت تلك الآيات: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فوعده الحق جل وعلا بالرضا في يوم يقل فيه من يرضى. فنحن نحتاج جميعا، الشاهد من ذلك أننا نحتاج جميعا أن نخلص النية لله جل وعلا، عسى الله عز وجل أن ييسر النصر والتمكين لأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أجل الله، فلقد صح في الحديث الذي رواه النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما تنصرون بضعفائكم بدعوتهم وإخلاصهم لله جل وعلا. أجل الله، فالإخلاص من أعظم أسباب النصرة، بل وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالسماء والتمكين والرفعة في الدنيا والآخرة، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. فعمل الآخرة لا بد أن يكون لله جل وعلا، وعمل الدنيا أيضا لا بد أن يكون لله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن فما علينا إلا أن نخلص النية لله جل وعلا. ولذا تأمل معي هذا المشهد العجيب الذي رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل. فالسر في ذلك كما قال أهل العلم في إخلاص هذا الصحابي الجليل لله جل وعلا. أجل والله، مجرد الصوت خير عند الله جل وعلا من ألف رجل، فما ظنك بسيفه وما ظنك بقتاله لله جل وعلا. لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل. وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أكبر ذي تمرين مدفوعا بالأبواب، لكن هذا العبد كان مخلصا لله جل وعلا، أراد أن يتوجه لله عز وجل قلبا وقالبا. قال صلى الله عليه وسلم: لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. وأنتم تعلمون جميعا ما كان من شأن البراء بن مالك رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه. البراء بن مالك كما في رواية الترمذي سند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من أشعث أكبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. عند الحاكم بسند صحيح كما تعلمون في معركة قزبل، لما استعصت تلك الموقعة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان منهم إلا أن توجهوا إلى البراء وقال: يا براء، لقد سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كم من أشعث أكبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك، ألا تقسم على الله؟ قال: أجل. فوقف البراء الذي أخلص النية لله جل وعلا وقدم كل ما يرضي الحق جل وعلا، فقال: اللهم إني أقسم عليك. تأمل معي، عبد فقير يقسم على رب العالمين جل وعلا، فقال: اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن تصدق البراء الشهادة في سبيله. يقول الراوي: فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيله. وقد يسأل سائل كالعادة: ومن الذي حمل البراء على أن يطلب الشهادة مع أن وجوده يقينا كان من أعظم الأسباب التي تجلب النصر بإذن الله جل وعلا؟ كلما ضاقت عليه الموقعة يقول البراء: اللهم إني أقسم عليك. وهذا أمر قدره الله عز وجل، والبراء ما هو إلا سبب، والسبب قد يعطل وقد يمضي، كل ذلك بأمر مسبب الأسباب جل وعلا. فالأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر إلا بأمر مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. لكن البراء من تمام نيته وإخلاصه لله جل وعلا ما أراد أن يعيش بعد ذلك، بعد أن شهر أمره وعلم الناس أن البراء إذا أقسم على الله جل وعلا فإن الله يبر قسمه، فأراد أن يموت. فأي ميزة أعظم ما هي إلا الشهادة في سبيل الله، فهي أعلى درجة بعد النبوة والرسالة، كما صح في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهيد من خرج بنفسه وماله في سبيل الله فلم يرجع من ذلك بشيء، فهذا هو الشهيد المفتخر، يعيش في خيمة الله تحت ظل عرش الرحمن، لا يفضله الأنبياء والمرسلون إلا بدرجة النبوة. أجل والله، فمات البراء شهيدا خوفا من أن يشتهر أمره ويصبح الناس يعتقدون أن البراء هو الذي يأتي بالنصر. وهذا هو عين الذي فعله أمير المؤمنين عمر عندما عزل خالد بن الوليد في عز انتصاراته في بلاد الشام على الروم. أرسل أريقة صغيرة أمر فيها بعزل خالد بن الوليد بلغة العصر من وزير الدفاع إلى جندي مجند. ولكن خالد لم يتأثر ولم يغضب ولم يحزن. لماذا؟ لأنه أخلص النية لله جل وعلا ولا يريد بعمله إلا وجه الله. فسواء عنده أن يكون وزيرا أو يكون جنديا، لا يفرق عنده هذا الأمر. فتبسم خالد بن الوليد بعد أن تلقى هذا الأمر وقال يرحم الله أمير المؤمنين عمر، فدعا لأمير المؤمنين عمر رضي الله عن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من خالد بن الوليد إلا أن أذعن للأمر بغير غضب ولا غضاضة في قلبه. ووضح أمير المؤمنين عمر ذلك عند موته فقال أما إني ما عدلت خالدا عن تهمة ولا ريبة ولا خيانة، ولكني سمعت الناس يتحدثون أن الجيش الذي فيه خالد لا يهزم، فخشيت أن تتعلق قلوب المسلمين بخالد من دون رب خالد سبحانه وتعالى. فاختار البراء الشهادة لأنه يعلم يقينا أن أعلى درجة بعد النبوة هي الشهادة. وحسبك أن تسمع ما قاله الصادق صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم للشهيد عند ربه سبع خصال: يغفر له مع أول دفعة من دم، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من السفع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع فيه 70 إنسانا من أهل بيته. أجل والله. إذن فاختار البراء لذلك أن يموت شهيدا في سبيل الله جل وعلا. فبإخلاص الأمة لله جل وعلا يرفع الله عز وجل البلاء عن الأمة كلها. فنحن نحتاج أن نتعلم صدق النية في كل مناحي الحياة التي نريد بها وجه الله، بل وفي كل عبوديتنا لله جل وعلا. نحتاج أن نجدد النية في الطعام وفي الشراب، حتى في إتيان الزوجة. وضح النبي ذلك صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، أي في إتيان الرجل امرأته صدقة. فقال أحدهم يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك صدقة؟ قال أجل. أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قال أجل يا رسول الله. قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننوي بكل شيء وجه الله عز وجل. وإذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث من رواه الترمذي بسند صحيح إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه فهذا بأعلى المناهج. الرجل الثاني رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عالم ولكنه فقير. قال صلى الله عليه وسلم فهو صادق النية، صادق النية، يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. قال صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، هذا بعملي وهذا بنيتي. فنريد أن نحول العادات إلى عبادات، كل عادات الدنيا وكل المباحات نحولها إلى عبادة. تأكل بنية أن تتقوى بهذا الطعام على طاعة الله، تشرب بنية أن ترتوي لتقوم بين يدي الله، تنام كما في الصحيحين كما قال معاذ بن جبل لأبي موسى الأشعري أما أنا فأقرأ القرآن فإذا ما أحسست بتعب أنام، وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي، أي أحتسب أن يكتب الله عز وجل لي الأجر وأنا نائم كما أحتسب أن يكتب لي الأجر وأنا مستيقظ أقرأ القرآن. أجل والله. فنحتاج أن نحول كل العادات إلى عبادات. ومجالات الإخلاص عديدة جدا، ولكن حسبنا أن نقف على بعض النقاط. فأعظم مجالات الإخلاص لله جل وعلا أن تكون موحدا لله جل وعلا. فالتوحيد هو الحسنة التي يغفر الله بها كل سيئة، والشرك هو السيئة التي يحبط الله بها كل حسنة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فلتستمد قوتك من توحيدك لله جل وعلا. تأمل معي ما كان في تلك القصة التي جاءت في قصة بني إسرائيل، أن رجلا عابدا لله جل وعلا من بني إسرائيل سمع أن الناس يعبدون شجرة من دون الله، سمع أن الناس يعبدون شجرة من دون الله، فما كان منه إلا أن أخذ فأسا وذهب ليقطع تلك الشجرة حتى يستطيع الناس بعد ذلك ألا ينشغلوا إلا بعبادة الله. فلما ذهب اعترضه الشيطان في الطريق فقال ماذا تريد؟ قال أريد أن أقطع تلك الشجرة التي تعبد من دون الله. فقال له الشيطان وقد تمثل له في صورة رجل، قال إنك لن تستطيع فإني سأمنعه. فقام العابد فأخذ الشيطان فصرعه ثم مشى، فاعترضه الشيطان مرة أخرى فقام العابد ورفع الشيطان وصرعه على الأرض. فقال له الشيطان حسبك أني أريد بك خيرا. قال ما هو؟ قال أترك هذه الشجرة وأضع لك كل يوم دينارين تحت وسادتي. فقال له العبد هذا الرجل العابد، قال وتضمن ذلك لي كل يوم؟ قال أجل. فأعطاه في أول يوم دينارين وفي اليوم الثاني والثالث إلى السابع، وبعد ذلك انقطع الشيطان عن دفع الدينارين. فقام العابد وأخذ الفأس مرة أخرى وذهب مرة أخرى ليقطع نفس الشجرة. فاعترضته الشيطان فقال ماذا تريد؟ قال أريد أن أقطع شجرة. قال سأمنعه. قال لن تستطيع. فأراد العابد أن يصرع الشيطان فصرعه الشيطان. لكن عجب العابد، قال ما الذي حملك على أن تصرعني مع أنني الذي ضربتك في المرة السابقة؟ قال له الشيطان لقد جئت المرة السابقة غضبة لله جل وعلا فما استطعت أن أضربك، أما الآن فقد جئت غضبة للدينارين فمكنني الله منك. أجل، فأنت تستمد قوتك من توحيدك لله جل وعلا ومن إخلاصك لله سبحانه وتعالى، وإذا فأنت تكون بتوحيدك لله جل وعلا وبإخلاصك في التوحيد تكون أسعد الناس يوم القيامة بشفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه سأل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله من أسعد الناس، يا رسول الله من أسعد الناس يوم القيامة بشفاعتك؟ فقال له الحبيب المصطفى أسعد الناس يوم القيامة بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبي، مخلصا من قلبي. فهذا هو أسعد الناس بشفاعة الحبيب المصطفى. يوضح ذلك رواية أخرى عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي أو إنه ما من نبي إلا وكانت له دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا، أما أنا فإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وإنها نائلة إن شاء الله تعالى، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فبتوحيدك لله جل وعلا وبإخلاصك في ذلك التوحيد تنال الخير كله في الدنيا والآخرة. أما النوع الثاني من الإخلاص فإخلاصك في التوبة إلى الله جل وعلا، ونحن مقبلون على شهر التوبة فنحتاج جميعا إلى التخلية قبل التحلية، نحتاج جميعا أن نتخلص من كل الذنوب والمعاصي قبل أن يدخل علينا هذا الشهر الكريم المبارك. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، وكلكم يعلم القصة، أخبر عن الرجل الذي قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، وهذا الرجل كان صادق النية، والدليل على ذلك ما أكرمه الله عز وجل به. هذا العبد قال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على أعبد أهل الأرض، والعابد قد يعبد الله على جهل ولا يعلم شيئا عن الله جل وعلا. فقال له هذا الرجل التائب، قال لقد أردت أن أتوب فهل لي من توبة؟ قال وماذا صنعت؟ قال قتلت 99 نفسا. قال لا، ليس لك توبة. فقال الرجل إذن فبك أخمر الماء. فقتل الرجل العابد وما زالت التوبة يعتنج في صدر يريد أن يتوب صادق النية. فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه في المرة الثانية على أعلم أهل الأرض. فلما ذهب إليه والعالم عالم قال له أريد أن أتوب. قال ماذا صنعت؟ قال قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال أجل، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اذهب إلى أرض كذا ففيها أناس يعبدون الله، تعبد الله معهم سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه أراد أن يستل الجلثومة التي في ذلك المجتمع. فكون أن إنسانا يعيش في مجتمع وقتل فيه 100 نفس ولم يعاقب، فمعنى ذلك أن هذا المجتمع مجتمع سوء، لا يستطيع الإنسان أن يتحصل فيه على عبادة الله جل وعلا، بل ولا يأمن على نفسه ولا على غيره. فقال اذهب إلى أرض كذا ففيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. ذهب الرجل وانظر الى اخلاص نيته لله جل وعلا. وفي منتصف الطريق كان ملك الموت في انتظار، فلما جاء الرجل الى ذلك الموضع قبض ملك الموت روح هذا العبد، فارسل الله عز وجل له ملائكه الرحمه وملائكه العذاب. تقول ملائكه الرحمه انه قد جاء تائبا، وتقول ملائكه العذاب انه لم يعمل خيرا قط. فارسل الله تكرمه لهذا العبد ملكا في سوره بشر، قال انا احكم بينكم، قال اجل، قال قيسوا ما بين قلبين فالى ايتهما اقرب فاقبضوه، فوجدوه اقرب الى ارض الطاعه بشكل واحد فقبضته ملائكه الرحمه. في روايه ان العبد ناى بصدره، اي تقدم بصدره شيئا فكان اقرب الى ارض الطاعه بشبر واحد. وفي روايه ثالثه صحيحه ان الله جل وعلا امر الارض بكل ما عليها من جبال وسهول وانهار واشجار، امر الارض ان تتخرب او ان تقترب ارض الطاعه، وامر ارض المعصيه ان تباعدي، امر هذه ان تقاربي وهذه ان تباعدي، فكان اقرب الى ارض الطاعه بشبر واحد. كل ذلك باخلاص النيه في التوبه لله جل وعلا، فمن اخلص النيه في التوبه فان الله عز وجل يغفر له. ولذا اختم الخطبه الاولى بهذا الحديث الذي جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذنب عبد ذنبا فقال رب اني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال جل وعلا علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي، الى ان قال في المره الرابعه فليعمل عبدي ما شاء، اي طالما انه يتوب الى الله جل وعلا ولا يقصد ان يقع في تلك المعصيه ولا يستهين بجناب الله جل وعلا، فكلما وقع في معصيه ويتوب فليعمل عبدي ما شاء. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، فنأتي بعد ذلك على بعض العناصر أو بعض الأشياء التي يجب علينا أن نخلص لله فيها، وإن كان الأصل أن نخلص لله جل وعلا في كل شيء. فمن بين مجالات الإخلاص أن تخلص لله جل وعلا في محبتك لإخوانك المسلمين في كل أرجاء المعمورة. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجبهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وثاني عنصر وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ولذلك كان من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله، اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك. والواجب على المؤمن أن لا يحمل في صدره إلا الخير لإخوانه. والدليل على ذلك ما رواه أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما بين أصحابه فقال في ثلاثة مرات على ثلاثة أيام يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فكان الرجل الفقير يدخل وقد نزل الماء ماء الوضوء من لحيته، فيدخل فيصلي ركعتين ثم ينصرف، فلحقه عبد الله بن عمرو بن العاص إلى آخر الحديث لما قال له إني آليت على والدي ألا أبيت في بيته ثلاث ليال فهل تبيتني أو هل تضيفني، فبات عنده ثلاث ليال. وعبد الله بن عمرو يقوم الليل ويصوم النهار، والرجل الآخر لا يؤدي إلا الصلاة المكتوبة، غير أنه كان إذا تعار من الليل إذا قلق بالليل كان يذكر الله عز وجل. قال عبد الله بن عمرو فلما جئت أن أحتقر عبادته وأردت أن أنصرف قلت له لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يقول يدخل عليكم الآن رجل أهل الجنة فكنت أنت هذا الرجل، فماذا تصنع؟ قال هو ما رأيت. فلما أراد عبد الله أن ينصرف نادى عليه الرجل قال هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي صدري غش ولا غل ولا حسد لأحد من المسلمين. فقال عبد الله وتلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك. أجل، من منا يبيت وفي صدره الحب والوفاء والخير لإخوانه المسلمين في كل مكان؟ منا والله من يبيت الليل وهو يحمل الحقد في صدره على إخوانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل إن أعضاء الله عز وجل لا يجدون من حقد هذا الشاب مثل ما يجد إخوانه المسلمين منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والولاء والبراء أصل من أصول الإيمان، لا يكتمل الإيمان بل ولا يصح أصلا إلا بالولاء والبراء، أن توالي الله عز وجل ورسوله والمؤمنين، وأن تبغض الشرك والمشركين والمنافقين، وكل ذلك ابتغاء وجه الله رب العالمين جل وعلا. فأصل من أصول الإيمان أنك تحب الرجل لله، فمن كمال الإيمان ومن أصول الإيمان أن تكون المحبة لله جل وعلا. وأما العنصر الذي يأتي بعد ذلك وهو إخلاص النية في الصلاة أن تخلص لله جل وعلا. تأمل معي في الحديث الذي رواه أحمد في سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لله جل وعلا يقبل عليهما بقلبه وجوارحه إلا وجبت له الجنة وغفر له. ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه وجوارحه إلا وجبت له الجنة وغفر له. وعند النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم الليل أو أن يصلي من الليل ثم غلبته عيناه كتب له مثل ما كان يعمل وكان نومه صدقة من الله عليه. كل ذلك بنية صالحة. وحسبك ما رواه الترمذي بإسناد حسن أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله، فالنية لا تكون إلا لله، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. ولا يكتب الله عز وجل البراءة من النار ومن النفاق إلا لعبد أخلص النية لله جل وعلا. وأما عن الإخلاص في الصدقة فحسبك أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أخبر أن من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها أي فأسرع في إخفائها لأن نيته متوجهة لله جل وعلا فأسرع في إخفائها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. انظر لكمال الإخلاص، حتى شمال رجل لا تدري ماذا أنفقت يمين الرجل حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. بل وعند أبي داود بإسناد الحسن أن النبي لما نذر أصحابه يوما للصدقة فقام عمر وقال: فوافق ذلك عندي مال. فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سبقته يوما، أي أنني ما سبقته قبل ذلك، فلعلي أسبق اليوم. قال: فذهبت بنصف مالي ووضعته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال لي النبي: ماذا تركت لأهلك وأولادك يا عمر؟ قال: تركت لهم مثله. قال عمر: فوجدت أبا بكر قد سبقني وقد وضع ماله كله في حجر النبي. فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ماذا تركت لأهلك وأولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. ولذلك كان من كمال صدق نية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في دفع الصدقات كانوا يعطرون الصدقة، كما صح ذلك عن أبي هريرة وعن أمنا عائشة رضي الله عنهما. كانت تقول أمنا عائشة: كنا نعطر الصدقة. لماذا؟ قالت: لأنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. هذا من صدق نيتهم مع الله جل وعلا، فكانوا ينفقون ويتصدقون ويفعلون الخير كله ابتغاء وجه الله جل وعلا. بل وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا أنفق نفقة على أهله لا يريد بها إلا وجه الله كتبت له صدقة، كتبت له صدقة. وقد أخبر النبي عن ذلك في أحاديث كثيرة عن فضل الإنفاق في سبيل الله جل وعلا إذا أخلص العبد النية لله جل وعلا. وأما عن الإخلاص في الصيام ونحن مقبلون على شهر الصيام والصدقة والأعمال الصالحة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إخلصناه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعند البخاري: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بس تأمل معي إلى إخلاص النية في الحج في كل مجالات الدين والدنيا تحتاج إلى إخلاص في الحج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. بل كان النبي يدعو بهذا الدعاء كما عند ابن ماجه بسند صحيح يقول: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وقد جاء في الأثر، وهذا ليس بحديث، جاء في الأثر أن العبد إذا خرج إلى الحج لا يريد وجه الله جل وعلا فإذا ما قال لبيك اللهم لبيك ينادي عليه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود عليك، لأنه ما أراد بذلك وجه الله جل وعلا. إذن فمطلوب منا أن نخلص النية لله جل وعلا في كل شيء. بل تأمل معي ما كان من قبل السبعة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لو تأملت لحال السبعة نجد أنهم أنواع متفرقة من العبادات ومن الأعمال، وعرم من ذلك جمعهم النبي في حديث واحد بسبب، لأن الذي جمع هؤلاء السبعة جميعا هو عنصر واحد ألا وهو إخلاص النية لله جل وعلا. تأمل معي، أول هؤلاء الإمام العادل، والإمام لا يحتاج أن يكون عادلا بل قد يكون ظالما، ولا يستطيع أحد أن يقف في وجه الإمام لأنه أعلى رتبة في البلاد فلا يستطيع أحد أن يعترض عليه. فلماذا يعدل؟ لا يعدل الإمام إلا إذا أراد وجه الله جل وعلا، إذا صرحت نيته وأراد وجه الله فإنه يعدل، لأنه لو ظلم لا يستطيع أحد أن يعترض عليه. فأول واحد الإمام العادل، وذكر النبي الإمام العادل في أول هؤلاء السبعة لأن بصلاح الإمام تصلح الأمة كلها. وإذا ذكر بعدها النبي صلى الله عليه وسلم وشاب نشأ في عبادة الله، فلو كان الإمام عادلا ليسرت تربة الخصبة في هذه البلاد حتى يصبح الناس يعبدون الله عز وجل بلا خوف ولا رعب ولا فزع. فإذا توفرت الناحية الأمان للعبد كي يطيع ربه جل وعلا نشأ عباد صالحون ونشأ شباب صالحون. عقب بعدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال وشاب نشأ في عبادة الله. وهذا الشاب الذي نشأ في عبادة الله ما الذي حمله على ذلك؟ إنه يستطيع أن يتمتع طيلة حياته وأن يبحث عن كل شهوة محرمة ليرفع فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو لا يفعل ذلك إلا ابتغاء وجه الله جل وعلا. وهذا الشاب إذا أراد أن ينشأ في عبادة الله أين ينشأ؟ لا ينشأ إلا في بيت الله. إذا عقب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ورجل قلبه معلق بالمساجد، فقال قبلها وشاب وقال بعدها ورجل. فالشاب إذا نشأ في عبادة الله فهو الرجل، وإذا علق معناه النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل قلبه معلق في المساجد. وإذا تعلق القلب في بيت الله هذا دليل على شدة محبته لله ولبيت الله وشدة تعلقه بالله جل وعلا. ورجل قلبه معلق بالمساجد. والذي بعده ورجلان تحابا في الله. شوف الصفرية، تحاب في الله، اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك. فإذا نشأوا جميعا وتعاونوا على البر والتقوى يزداد الحافز الإيماني ويزداد الرصيد الإيماني والفطرة في قلب العبد. فإذا ما نبته أي شهوة محرمة فإن هذا العبد يتحصن بالله جل وعلا ويستعين بالله على دفع تلك الشهوة المحرمة. ولذا قال بعدها صلى الله عليه وسلم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال اجتمعت فيها كل أسباب الفتنة. رجل دعته امرأة، والمرأة إذا دعت فإن ذلك يحرك الشهوة في قلب الرجل أكثر من أن يدعوها الرجل أو يطلبها الرجل. هيا معي، رجل دعته امرأة وليست امرأة دميمة ولا فقيرة بل امرأة جميلة وصاحبة منصب تستطيع أن تأتي بها غصبا عنه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وشباب ومع ذلك فقال إني أخاف الله. والرجل السادس رجل تصدق بصدقة ومن شدة إخلاصه لله جل وعلا أخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وآخر هؤلاء رجل ذكر الله خاليا فصابت عيناه. ننتقل بعد ذلك إلى النقطة التي بعدها حتى لا أطيل على حضراتكم، أن نخلص النية لله جل وعلا في الدعاء. نحتاج جميعا أن ندعو عندنا يقين في الله جل وعلا وإخلاص لله جل وعلا، وأن ندعو للأمة ليلا ونهارا أن يرفع الله عز وجل البلاء عن أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. صح في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، لا تدعوا وأنت تظن أن الله عز وجل لا يستجيب لك. يقول بعضهم أنا أدعو وأنا أعلم أن الله لن يستجيب لي، فإن ظننت ذلك فلن يستجيب لك، لأن الله جل وعلا قال كما في الصحيح قال أنا عند ظن عبدي فليظن بما شاء، إن ظن بخير فخير وإن ظن بشر فشر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العبد أن يحسن الظن بالله عز وجل، قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب لاه غافل أو من قلب غافل لاه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل معي كيف كانت النصرة تأتي بسبب دعاء، والخير كله لا يأتي إلا بسبب دعاء. عمر بن الخطاب كيف أسلم بدعاء النبي، لأن كل الروايات التي وردت في قصة إسلام عمر كلها ضعيفة، إلا رواية واحدة عند البخاري أن إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه كان بسبب دعاء الحبيب النبي كما في الحديث الذي رواه الترمذي وزاد البخاري ليس في البخاري. فإسلام عمر كان بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليه، بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل أو بعمر بن الخطاب. فكان عمر أحب الرجلين إلى الحق جل وعلا فأسلم عمر، كل ذلك بدعاء النبي. وعمر بن الخطاب الذي كان يكون عنه الصحابة لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر، لا يسلم أبدا. وعرم من ذلك أسلم عمر بن الخطاب وكان حصنا حصينا وجدارا منيعا بين السنة والبدعة، لم تدخل بدعة واحدة في تلك الأمة في عهد عمر بن الخطاب. فلما مات انفتح الباب كما قال ذلك حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه، انفتح الباب وانكسر ودخلت الفتن في دين الله عز وجل إلى يومنا هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النصرة تبدو وتبدو، لأن الراجح هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن النبي قام يدعو رافعا يديه إلى السماء يقول: يا رب اللهم نصرح الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه عصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم أبدا، ويقوم أبو بكر كما في رواية أبي داود بسند صحيح ويمسك برداء النبي بعد أن سقط على الأرض ويضعه على كتف النبي ويحتضن النبي ويقول: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. فجاء النصر من عند الله جل وعلا. بل وفي الأحزاب غزوة الأحزاب جاءت النصرة أيضا، وكشف الله البلاء عن المؤمنين بدعاء سيد الأولين والآخرين كما عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم منزل الكتاب مجد السحاب، هذه من أحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم، فزلزلهم الله عز وجل وجاءت الريح تكفأت القدور واقتلعت الخيام وألقى الله عز وجل الرعب في قلوبهم، فابتعدوا عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءوا ليستأصلوا شأفة الإسلام والمسلمين. وزيد بن مسلم رحمه الله رحمة واسعة لما أراد فتح كعب واستعصت عليه، لأن بلاد ذات مناعة عظيمة جدا ورجالها أقوياء أشداء، فقال قتيبة بن مسلم: التمسوا لي محمد بن واسع، وكان من أئمة العباد رحمه الله رحمة واسعة. فذهبوا فوجدوا محمد بن واسع متكئا على عصا رافعا يديه إلى السماء يقول: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. فعادوا إلى قتيبة بن مسلم وقال وجدناه يدعو، قال: أبشروا والله بالنصر، فلأصبعي محمد بن واسع وهي تشير إلى السماء أحب إلي من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شاب صغير. أجل الله، بل يأتي شاب إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة الله ويقول: يا إمام إن أمي مشلولة وهي تطلب منك أن تدعو الله عز وجل لها. ففتجر الإمام وقال: أنا الذي أدعو لها، بل هي التي تدعو لأمثالي. وغضب الإمام لأنه خشي أن يظن الناس أنه مستجاب الدعاء، خشي أن يعلم الناس ذلك. فلما انصرف الغلام خرج خادم للإمام أحمد وقال للغلام: أبشر فلقد تركته يدعو لأمك الآن. قال الغلام: فلما انصرفت إلى بيتي وجدت أمي تفتح لي الباب. مشيت المرأة على رجلها بدعاء الإمام رحمه الله رحمة واسعة. بل يقول شيخ الإسلام عبد الله بن مبارك رحمه الله رحمة واسعة: قال بحث أهل المدينة في عام من الأيام ونحن جميعا نصلي وندعو ونشكر إلى الله عز وجل أن ينزل علينا المطر، فلم ينزل المطر. قال: وإذا أنا بعبد أسود فقير رفس الثياب قد دخل وجلس جانبا وقال: اللهم إن عبادك قد استغاثوا بك فأغثهم، اللهم انشر عليهم فضلك وإحسانك، اللهم أمطرهم الآن الآن. وظل يكرر تلك الكلمة: اللهم أمطرهم الآن الآن. ظل يكرر تلك الكلمة حتى قال عبد الله بن المبارك: فوالله ما كان في السماء سحابة واحدة، فتجمعت السحب من كل مكان وأمطرت مطرا كثيرا. أجل والله رب أشعث أكبر في زمرين مسموع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. آخر عنصرين حتى لا نصير على حضراتكم، أن نخلص النية لله جل وعلا في طلب العلم. الحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى إلى المسجد لا يريد إلا أن من أتى إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه ابتغاء وجه الله فهو له أجر كحاج تاما حجه. لما ذهب إلى المسجد يريد أن يتعلم العلم أو يعلمه ابتغاء وجه الله فله أجر حاج تام الحجر. عند ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى إلى مسجدي هذا، أي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد بذلك إلا وجه الله يتعلم العلم أو يعلمه، وفي رواية يتعلم الخير أو يعلمه، فله فهو بذلك كالمجاهد في سبيل الله جل وعلا. ومن جاء لغير ذلك فهو كالرجل ينظر إلى متاع غيره. ومن جاء لغير ذلك أي لا يريد وجه الله فهو كالرجل أو كالمسافر ينظر إلى متاع غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخيرا نذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل طلب العلم وعن فضل الدعوة إلى الله عز وجل، كما عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. ولذا تأتي بعدها أو يأتي بعدها آخر عنصر في هذه الخطبة، ألا وهي الإخلاص في طلب الشهادة. فاللهم ارزقنا جميعا الشهادة. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش، وإن مات على فراشي. ونحن نعلم جميعا قصة عبد الله بن جحش وسعد بن أبي وقاص، وأخذها كثيرا لأني أحبها وأختم بها هذا اللقاء، أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن جحش اجتمعا قبل غزوة أحد، فقال سعد بن أبي وقاص لعبد الله بن جحش: إنه قد حضر ما ترى، فيا ليتنا يدعو كل واحد منا بما يتمنى. فقال عبد الله بن جحش: صدق أنت يا سعد. فقام سعد بن أبي وقاص وقال: اللهم إني أسألك أن تلقيني اليوم رجلا شديدا حربا شديدا بأسا أقاتله فيك فأقتله، ثم أخذ سلما، ثم تلقيني رجلا ثانيا وثالثا شديدا حربا شديدا بأسا أقاتله فيك فأقتله، ثم تلقيني رجلا رابعا شديدا حربا شديدا بأسا أقاتله فيك فيقتلني. ثم نظر إلى عبد الله بن جحش وقال: تمنى على الله يا عبد الله. فقام عبد الله بن جحش وقال: أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقيني اليوم رجلا شديد الحرب شديد البأس أقاتله فيك فيقتلني. رجل متعجب يريد أن يلقى الله عز وجل في أسرع وقت، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقال عبد الله: أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقيني اليوم رجلا شديد الحرب شديد البأس أقاتله فيك فيقتلني، ثم لا يكتفي بذلك بل يقطع أنفي ويجزع أذني، بل يجزع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني، فإذا لقيتك يوم القيامة سألتني وقلت فيما كان ذلك يا عبد الله أقول من أجلك فتقول صدقت. فلما انتهت غزوة أحد قال سعد بن أبي وقاص: فبحثت عن عبد الله بن جحش فوجدته على نفس الهيئة التي تمناها، وجدته مقتولا وقد جزع أنفه وقطعت أذنه وبقر بطنه، فقلت صدق الله فصدقه الله أجل الله. فنحن في أشد الحاجة إلى أن نخلص نية لله جل وعلا، فالإخلاص هو طريق النجاة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، اللهم بلغنا جميعا شهر رمضان، واجعلنا من أهل الصيام والقرآن، واجعلنا من أهل الصيام والقيام، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم بلغنا ليلة القدر، ووفقنا جميعا للفوز بليلة القدر، واجعلنا من عتقائك من النيران في شهر رمضان، اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار، اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم رد المسلمين إليك مردا جميلا، اللهم ارفع البلاء عن أمة حبيبك، ارفع البلاء عن أمة حبيبك، وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان، وخذ اليهود أخذ عزيز مقتدر. أن في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود، صلت على اليهود السلاسل المدمرة والبراقين المحرقة والآفات المهلكة. اللهم صلت اليهود بعضهم على بعض، أخرجهم في الرقاتك المجانين، جمد الدماء في عروق اليهود. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، وأذهب غيظ قلوبهم، ورد المسلمين إليك مردا جميلا.